بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نعرض للحديث 28 من هذه الأحاديث المباركة، سائل الرب سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص والصواب. والحديث رواه الإمام أبو داود في سننه، وكذلك الإمام الترمذي في سننه، عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث عظيم، اشتمل على موعظة مهمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللأمة من بعده. وهذه الوصية والموعظة في تطبيقها والعمل بها صلاح الفرد والمجتمع، وهناك عدة فوائد نستنبطها من هذا الحديث المبارك. أول فائدة منها أنه من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الموعظة والمبالغة في الوعظ، لما في ذلك من ترقيق للقلوب وتهذيب للنفوس، فإن ذلك سبب لقبول الحق، فالقلب إذا رق والنفس إذا هذبت كان ذلك أدعى لقبولها للحق. ولذلك ينبغي للواعظ أن يتخذ الموعظة والمبالغة فيها منهجا في دعوته الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي أيضا أن يراعي أحوال الناس واحتياجاتهم، فيتخولهم بالموعظة من حين لآخر ويختار الألفاظ التي يدركونها. إذن يتخولهم بالموعظة حتى لا يملوا، ويختار الألفاظ التي يدركونها حتى يفهموا ماذا يريد أن يقول لهم وماذا يريد أن يوصل لهم في موعظته. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على المزيد من الوعظ والتخويف، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة، ولم يبين الصحابي الجليل ما الذي جاء في هذه الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، لكن لما كان حالهم كذلك كانوا حريصين على المزيد من الوعظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حريصين على أن يلقي لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام ما يكون مخوفا لهم من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ينبغي أن يكون حال المسلم، أن يحرص على الموعظة التي تحيي قلبه والتي تقربه من ربه عز وجل. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يريدون المزيد من الوصية والمزيد من الوعظ. وفي ذلك أيضا بيان جواز طلب الوصية من العالم عند مظنة قبول الموعظة أو مظنة الحاجة للموعظة. فهؤلاء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الوصية والموعظة وكانت قلوبهم على هذا الحال. وكذلك لما أراد معاذ بن جبل أن يسافر سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، وكذلك غيره من الصحابة لما كانوا يقدمون على شيء كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الوصية. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن موعظة المودع تكون أبلغ في النفوس وأشد تأثيرا فيها. فالذي يجلس مع الناس يوصيهم، ربما يسمعون وربما لا يسمعون، أما إذا علموا أنه سيودعهم وسينصرف عنهم وربما لا يلقاهم بعد ذلك، وعلموا أنه يريد أن يوصيهم وصية، فإنهم سينتبهون لها وسيستمعون لها، لأنهم يعلمون أنه سيختار لهم أبلغ المواعظ وأهمها في حال أنه سيودعهم ولن يعود إليهم مرة أخرى. وكذلك أنت أيها الأب الكريم حينما تكون جالسا مع أبنائك فإنك توصيهم وصايا كثيرة، لأنك مقيم معهم بين أظهرهم وهم يعيشون معك، فتوصيهم ربما يسمعون وربما لا يسمعون، ربما ينتبهون وربما لا ينتبهون. لكنك إذا أردت أن تسافر وستقضي سنة مثلا خارج بلدك وقلت لهم يا أبنائي أنا مسافر وسأجلس معكم لأوصيكم وصية، فإنهم حينئذ سيجلسون لك ويستمعون لك، بل يصغون وتكون قلوبهم واعية وآذانهم صاغية لهذه الوصية التي توصيهم بها حينما يعلمون أنك ستبتعد عنهم فترة وستسافر وستتأخر عنهم. إذن موعظة المودع لها تأثير في النفس، لذلك لها تأثير في النفس، لذلك قالوا كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن الوصية بالتقوى من أعظم وأهم الوصايا. النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد القلوب متهيئة ووجدهم يطلبون مزيدا من الوصية قال أوصيكم بتقوى الله، إن دل على شيء فإنما يدل على أنها من أعظم وأهم الوصايا التي ينبغي أن يتواصى الناس فيما بينهم بها، وقد جاء ذلك في القرآن والسنة بكثرة، ولعلنا تكلمنا عن ذلك في حديث معاذ وأبي ذر اتق الله حيثما كنت. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث بيان أن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ما لم يأمروا بالمعصية وصية مهمة. لذلك لما وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم متهيئين لسماع الموعظة وصاهم بتقوى الله وهي أهم وصية، ثم قرن بها السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ما لم يأمروا بمعصية وإن كانوا عبيدا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني حينما قال وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، مبالغة في الأمر بالطاعة لينتبه الناس إلى أهمية هذا الأمر وخطورة مخالفته. ولذلك قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر بطاعته أولا ثم بطاعة رسوله، وكرر الأمر بلفظ أطيعوا في طاعة الله وطاعة رسوله، لأن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، حينما تجد أمرا من الله أو أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال للتردد ولا مجال للوقوف ولا مجال للبحث. ولما أمر بطاعة أولي الأمر عطفهم على الرسول عليه الصلاة والسلام في الذكر هنا، ولم يكرر أمر أطيعوا، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن طاعتهم مقيدة بالمعروف، ليست طاعة مطلقة في كل شيء، فلو أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما أن الأبوين لو أمرا بمعصية فلا طاعة لهما، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذن لم يكرر لفظ الأمر وأطيعوا، لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا وأغضبوه في شيء، فقال لهم أوقدوا اجمعوا حطبا فجمعوا، وقال أوقدوا نارا فأوقدوا، فلما اشتعلت النار واضطرمت قال لهم ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها، يعني ادخلوا هذه النار. فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله من النار، يعني فررنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمنا واتبعنا منهجه ودعوته خوفا من النار في الآخرة، أفنأتي ونحن في الدنيا وندخلها؟ إنما فررنا إلى رسول الله من النار، وظلوا كذلك حتى سكن غضبه وهدأ. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث، قال عليه الصلاة والسلام: والله لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. إذن كون النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ويوصي بذلك، ويكون قد قرن هذه الوصية بالوصية بالتقوى، دل على أهمية هذا الأمر وخطورة مخالفته كما ذكرنا. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث إثبات إمرة العبد على الأحرار. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، دل على أنه قد يجوز أن يكون العبد الحبشي أو أن يكون العبد عموما واليا على الأحرار، أميرا عليهم في سفر، في حضر، في مكان، في قضاء، يعني يولى عليهم في أي شيء، وذلك إن كان أهلا لهذه المكانة. إن توفرت لديه الأهلية لذلك فإنه لا بأس. وهذا الذي حدث مع ابن أبزة لما كان عمر بن الخطاب خليفة على المسلمين، وكان قد أمر على البلدان، على كل بلد أميرا، وأمر على مكة نافع ابن عبد الحارث، فرآه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مكان أظنه عسفان أو عسفان، فلما رآه عمر رضي الله تعالى عنه قال له: أنت هنا؟ فمن أمرت على القوم؟ يعني كان يجب إذا أردت أن تخرج وأن تولي أحدا أن تخبرنا، فمن أو أن تؤمر أو أن تؤمر عليهم أحدا، فمن أمرت على القوم؟ قال: أمرت عليهم ابن أبزة. فقال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: من الموالي، يعني عبد من العبيد. قال: من الموالي؟ قال: نعم، والله يا أمير المؤمنين إنه أحفظنا لكتاب الله وأعلمنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: وأعلمنا بالفرائض، أو كما قال. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صدقت، أو قد قلت ما قلت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذن لا بأس أن يولى على المسلمين في أي مكان، في سفر، في حضر، كما ذكرت، رجل من الموالي من العبيد، طبعا في زمن الرق والعبودية، أما الآن فليس ذلك الأمر موجودا. إذن قد يولى على الناس رجل ينظر إليه الناس نظرة دونية، لكنه قد يكون رفيع القدر، عالي المنزلة بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه وفقهه في الدين وعلمه بالفرائض، فلا بأس أن يولى عليهم. فالتولية لا تكون لا بالشكل ولا بالمنظر ولا بالمال ولا بالغنى، وإنما تكون بالعلم وبالقدرة والأهلية على إدارة هذا الأمر الذي يكلف به الإنسان. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقع بعده من الاختلاف في أمته، وهذا من أعلام النبوة، لأنه أمر غيبي، أمر مستقبلي، لا يعرفه أحد، لا يطلع على الغيب أحد إلا الله عز وجل. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه دليل على أن الله عز وجل أوحى إليه بذلك، أطلعه عليه، وهذا من أعلام النبوة كما ذكرت. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الأمر بالتمسك بالسنة والصبر على ما يصيب المتمسك بها من الأذى. الذي يتمسك بالسنة أيها الإخوة يكون غريبا بين الناس، لأن الناس يعيشون بأهوائهم ورغباتهم إلا من رحم الله. فإذا عرفت السنة وتمسكت بها، وربما تكون شاقة على نفسك، وربما تكون سهلة لكنها تشق لأنك ستكون غريبا بين الناس بفعلك لها وبتمسكك بها، فحينئذ ربما تلقى الأذى من الناس. فإذا أذاك الناس فلا تبالي، وأعرض عنهم واصفح وتمسك بالسنة واصبر وتجلد، فإنه سيأتي على الناس زمان القابض أو المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. فليصبر كل إنسان منا على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في التمسك بها النجاة والعصمة من الفتن. والتمسك بالسنة يستلزم العلم بها، فكيف ستعمل بسنة وأنت لا تعلمها وأنت لا تعلم كيفيتها؟ إذن يجب عليك أيها المسلم إذا أردت أن تتمسك بالسنة، وهذا أمر واجب عليك، يجب عليك أن تتعلم ما هي السنة، وما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي كان يفعله، وما الذي كان يقوله، من أجل أن تطبقه ومن أجل أن تتمسك به. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث بيان شرف الخلفاء الراشدين وفضلهم وفضل سنتهم، وبيان أن لهم سنة متبعة قد تصل إلى شيء من التشريع، كما هو الحال في صلاة التراويح مثلا، مع أن أصلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى بصلاته أناس يوما ويومين وثلاثة أيام أو ليلة وليلتين وثلاث ليالي، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما لم يخرج إليهم أخبرهم بالعلة خشي أن تفرض عليهم فقط. إذن سنة أصلية فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تكاسل الناس عنها وتركوها وأعادها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فصارت سنة متبعة بين الناس، فهي سنة خليفة راشد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الإنسان ربما إذا وقع منه شيء وأراد أن يمسكه بقوة ربما أمسكه بأسنانه فلا يستطيع أحد أن يأخذه منه، فكذلك يتمسك الإنسان بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة خلفائه بهذه الكيفية وهذه الطريقة. وأيضا كالأذان الأول في الجمعة سنه عثمان بن عفان رضي الله عنه لحاجة الناس إليه، ولكننا إذا أردنا أن نطبقه فلنطبقه كما فعله قبل الأذان أو قبل دخول وقت الظهر بوقت يكفي لأن يقوم الإنسان ويغتسل ويتهيأ لصلاة الجمعة ويذهب إلى المسجد ويصل قبل صعود الإمام المنبر، يعني على أقل تقدير 40 دقيقة، 45 دقيقة أو ساعة. إذن من أجل أن نحقق ما أراد أن يحققه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعلينا أن نطبق سنته رضي الله عنه كما طبقها. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن التوجيه النبوي عند كثرة الأحزاب وتعددها أنه يجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن ذلك كله، لا تكن حزبيا، لا تنضم إلى حزب ولا إلى جماعة، لا ينبغي للمسلم أن يعرف بحزب ولا جماعة، وإنما يعرف بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، وهذه القرون الثلاثة المزكاها التي زكاها النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها، فهم أعلم الناس بالدين وأعرف الناس بالدين وبالكتاب والسنة، فلذلك ينبغي للإنسان أن يعرف بهم، أن يعرف بالسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من القرون المفضلة. إذن أرشد النبي عليه الصلاة والسلام عند تعدد الأحزاب وكثرتها وتفرقها إلى سلوك الطريق المستقيم الذي يسلم فيه المسلم من كل الفتن التي تحيط به. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أيضا من الفوائد من هذا الحديث ونختم بهذه الفائدة التحذير من الابتداع في الدين ما ليس منه، لذلك ختم النبي الوصية قائلا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو قال فإن كل بدعة ضلالة. إذن حذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع في الدين، من البدع في العبادات، لأن البدع ضلالات وليس فيها شيء من الهدى، ولذلك إذا فعل الإنسان البدعة فإنها مردودة عليه، لأنه فعل شيئا محدثا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في ديننا ما ليس منه أو في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن يجب على المسلم أن يجتنب البدع، البدع في دين الله عز وجل، وأن لا نخلط الأمور. لأننا إذا قلنا للناس على شيء في العبادات إن هذا بدعة، يقولون: إذن لا تركبوا السيارات، ولا تستخدموا الساعات، ولا تستخدموا الدراجات، ولا تستخدموا السفن ولا الطائرات، لأن هذه بدع محدثة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خلطوا الأمر بين العبادات وبين أمور الدنيا وبين احتياجات الدنيا. فالسيارة ليست من العبادات، الطائرة ليست من العبادات، لكن الدعاء الذي تقوله من العبادات. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالسيارة أقامت مقام الدابة، توصلك إلى حاجتك، إلى مكانك، تحمل عليها حاجتك، كما قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وخلق لنا ما لم يكن يعلمه السابقون، وسيخلق بعد ذلك ما لا نعلمه. إذن لا ينبغي أن نخلط الأمور في مسألة البدع أيها الإخوة الكرام، حتى يعني لا يختلط الأمر على الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.